الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العمل لكي يكون مقبولا عند الله رب العالمين لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. يقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مخلصين له الدين غير مشركين به في عبادته شيئا، مفردينه بالعبادة وحده لا شريك له. مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن جميع الأديان الباطلة إلى دين الله رب العالمين الحق. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مع الإخلاص لله رب العالمين، ذلك دين القيمة، ذلك دين الملة القيمة القائمة بأمر الله جلت قدرته. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد أخرج ابن أبي حاتم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأوا المشركين يلطفون جدران الكعبة بقرابينهم التي يتقربون بها إلى آلهتهم، قالوا: نحن أولى بهذا منهم، ونحن أولى بأن نضمق بدماء ما نتقرب به إلى الله جلت قدرته من الهدايا، نحن أولى بذلك منهم. فأنزل الله جلت قدرته: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فبين الله رب العالمين في هذه الآية المحكمة العظيمة أن الأمر مبني على ما في القلب وعلى إخلاص التوجه لله جلت قدرته بصنوف العبادات المختلفة. وأن الله جلت قدرته كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالتقوى هي المراد الأكبر، والإخلاص هو الأساس الأعظم. والعبد ينال بتقواه لله رب العالمين وإخلاص قلبه لسيده وخالقه أجرا عظيما وفضلا جزيلا. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر في مسير ساره في عام جدب ومشقة ونصب وجوع، يخبر إخوانه من الذين ساروا معه ذاهبين راجعين أن خلفهم بالمدينة أقواما ما ساروا مسيرا إلا شركوهم في الأجر، وفي رواية: ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. فهؤلاء أقوام ينامون على الفرش ولا يتكلفون في سبيل الله رب العالمين التعب والنصب، ذلك هو الظاهر من أمرهم، ولكن قلوبهم معلقة بساق العرش. يعلم الله جلت قدرته أنه لو صحح الأجساد وآت العباد من الأرزاق لكانوا أكثر الناس إنفاقا لصحة ومال وبذلا في سبيل الله الكبير المتعال. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر كما في الصحيحين أن الإنسان يحيا على نيته ويموت على نيته ويبعث يوم القيامة على نيته، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. فعن عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أمر يكون في الزمان بعد حين، فقال: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، وهي الأرض الفضاء الخالية التي لا شيء فيها من بنيان ولا جبل ولا زرع، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الجيش الغازي إذا ما قصد الكعبة بالسوء وأراد أن يفعل بها ما لا يجمل أن يفعل ببيت الله رب العالمين الحرام، يدعهم ربك جلت قدرته استدراجا حتى إذا ما كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فاحترزت عائشة رضوان الله عليها فقالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس معهم؟ يعني من ليس معهم على نية الغزو، وفيهم أسواقهم وهم السوقة والدهماء الذين يقصدون أمثال هذه الجيوش من أجل التجارة واكتساب الربح، أو أنهم حملوا على ذلك وسيقوا إليه سوقا وحملوا عليه حملا، فهؤلاء ما ذنبهم حتى يخسف بهم مع أولئك الذين قصدوا السوء وأرادوا المعرة؟ تقول عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالفارق هاهنا في هذا الأمر الذي اشتركوا فيه وفي هذا العقاب الذي وقع عليهم بجملتهم، لم يغادر منهم شاردا ولا واردا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا راكبا ولا ماشيا، هذا الأمر المشترك الذي وقع عليهم بظاهره يفرق الله رب العالمين بينهم فيما اشتركوا فيه يوم القيامة على حسب نياتهم، فمن نوى السوء فله من الشر بحسبه، ومن لم ينوي ذلك فربك هو الغفور الرحيم. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب للمقتول النار وهو مظلوم، لا لشيء إلا لأنه كان على نية القتل وإن لم يأتها ولم يفعلها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ والنص قاض كما هو معلوم أنه كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، وأن الإنسان إذا ما قتل هكذا بغير جريرة وبغير ما ذنب قد أحاطت به يداه أو اكتسبته ذاته فإنه يكون مظلوما. إلا أن النية الباعثة على المجالدة هاهنا للقاتل ليست دفع الصائل ولا الدفاع عن النفس، وإنما كانت الحرص على قتله. فأنزل الله رب العالمين القاتل والمقتول بمنزلة واحدة في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا بقدر نيته يكون عقابه، وبقدر نيته يكون ثوابه، والله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا يقبل عمل عند الله جلت قدرته حتى يكون خالصا وحتى يكون لله مخلصا. والله جلت قدرته أخبر في كتابه العظيم أنه يبتلي خلقه ليعلم أيهم أحسن عملا، ولم يخبر في القرآن العظيم أنه يبتلي الناس ليعلم أيهم أكثر عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ليبلوكم ليختبركم. والابتلاء واقع على الناس في دنيا الله جلت قدرته ليعلم الله رب العالمين الخبيث من الطيب، ولكي يميز الله رب العالمين الخبيث من الطيب فينتحي الخبيث ناحية ويخلص لله رب العالمين ما كان طيبا. والله رب العالمين طيب لا يقبل إلا الطيب. وعند ربك، عند ربك جنة لا يجاوره فيها إلا الطيبون. وكل من جاء الله رب العالمين يوم القيامة غير طيب طيبا محضا لا بد أن يعرض على النار حتى يفتن. وفتنة الذهب إدخاله النار من أجل تخليصه من الشوائب والأكدار. فكذلك العبد الذي أقبل على الله رب العالمين مخلطا مخلطا، الله طيب لا يجاوره في جنة الطيب إلا الطيب. فإذا جاء العبد مخلطا به شوائب من خبث ومخبثة فلا بد من عرضه على النار أولا حتى يهذب، فإذا ما أصلي النار فهذب بقدر من طوت عليه ذاته من خباثة وخبث وصار طيبا محضا، جاور الله رب العالمين في جنته لا يجاوره فيها إلا الطيب المحض. وكذلك النار لا يستقر فيها على القرار الأخير غير خارج منها وهو فيها مخلد إلا من كان خبيثا محضا. وأما نار الموحدين فإنها من أجل تمييز الخبيث من الطيب ومن أجل الفتنة التي تزول بها الشوائب وتنتفي بها الأقدار. الله رب العالمين جلت قدرته لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، إلا ما أريد به ذاته، إلا ما عمله العامل على السواء لا يبغي به إلا وجه الله رب العالمين. ولا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، بل إن الصالحين من السابقين كانوا يستخفون بصالح الأعمال حتى لا يدخل عليهم الرياء من باب أي باب، وحتى يحرز القلوب في أقفالها من إخلاص لله رب العالمين وبعد عن الرياء والنفاق والسمعة. الواحد منهم إذا ما أصبح صائما أصبح مدهنا، كأنه طاعم شارب، كأنه ليس به سغب ولا مسغبة ولا ظمأ. الواحد منهم إذا ما بات لله رب العالمين نائما، إذا ما بات لله رب العالمين قائما أصبح كأنما بات بين يدي الله رب العالمين نائما، لا يتماوت في مشية ولا يتضعف في موقف. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصين على الإخلاص، دائبين في البحث عن إخلاص العمل بوجه العبادة الكاملة توجيها لله رب العالمين. وهؤلاء قوم من التابعين سمعوا القرآن العظيم فخروا صرعا من خشية الله جلت قدرته وجدا وموجدا. فلما سمعت واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جمعاوات، لما سمعت بذلك ولما رأته تحققا قالت: ما هذا وما هؤلاء؟ قيل لها: إنهم قوم سمعوا القرآن فصرعوا وهم من الزهاد. فقالت رضوان الله عليها: إن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان الزاهد حقا. إن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان كذلك، لم يكن متماوتا ولا متضاعفا، لأنه باحث عن الإخلاص، والباحثون عن الإخلاص كالباحثين عن الحقيقة الكبرى في الحياة أقل وأعز من عنقاء مغرب كما يقول مثلنا العربي القديم. ولذا لما رأى عمر رضوان الله عليه رجلا متأطئا رأسه في الصلاة متخشعا قال له: يا صاحب الرقبة ارفع رأسك، إن الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب. لا يقبل الله رب العالمين العمل إلا إذا كان خالصا وكان على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن حب المحمدة في قلوب الخلق وأن حب الثناء من الناس يحرص عليه الإنسان حرصا شديدا جدا إلى خروج الروح، وهو أمر جليل حقا، وينبغي على المرء أن يتأمل فيه كثيرا، وبه يفهم الإنسان كثيرا من الأمور. يفهم النص النبوي الصحيح الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكثر منافق الأمة قراؤها، أن قراء الأمة وحملة كتاب الله رب العالمين فيها من أكثر الطوائف التي يتفشى فيها النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة رضوان الله عليه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فإذا ما تأملت في أحوالهم وجدت العجب العاجب حقا والذي رفع السماء بلا عمد. وانظر في أول هؤلاء الثلاثة كيف كان حاله وإلى أين انتهى مآله، وكيف حمله حب الثناء من الخلق حتى من بعد الممات، من بعد أن يذهب قتيلا في ظاهر الأمر شهيدا وفي حقيقته مرائيا. انظر كيف يحمل هذا الأمر الذي لا يلتفت إلى تحريره جملة الخلق إلا من رحم ربه، انظر إلى هذا الأمر المخالط للحم والدماء وللأعصاب والعظام، لا يخلو منه ولا يخلص من خطره إلا من عصم الله رب العالمين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة فيكونون أول وقود لها. شهيد، رجل قتل شهيدا في سبيل الله في ظاهر الأمر، حمل روحه على كفه ليلقي بها في مهاوي الردى، وحمل ماله معه لكي يكون منفقا في سبيل الله رب العالمين في ظاهر الأمر، ولكن الذي يؤزه ويحمله ويدفعه ويحركه على هذا كله، على إنفاق الروح في ظاهر الأمر لله وفي باطنه ليست كذلك، وعلى بذل النفقة العظيمة في سبيل الله وفي حقيقة الأمر ليست لذلك. هذا الأمر الجلل الذي لا يلتفت الإنسان إليه، مع أن المنتهين كانوا يخافونه، مع أن الذين انتهوا في العبادة والزهد والإقبال على الله رب العالمين مع العلم الصحيح كانوا أخوف خلق الله رب العالمين من مواقعته، وأن يكون مخالطا لقلوبهم وأن يكون ملتصقا بأرواحهم فتحبط الأعمال وتأتي بعد ذلك صور العذاب بالنيران. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. كان حذيفة بن اليمان رحمة الله عليه ورضوانه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن يعلمهم النبي من المنافقين، وهناك من لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نص على ذلك القرآن العظيم: لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فأما من علمه فقد خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بعلمه. يا حذيفة، فلان وفلان وفلان وفلان في جملة من الناس من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون معه ويشهدون معه المشاهد وقد انطووا على النفاق الأكبر، يعني يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام ويتمنون في بواطنهم وفي ذوات قلوبهم لو مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودقت عنق صرح الإسلام العظيم. هؤلاء أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه، ولم يخبر بها عمر رضوان الله عليه. فأما عمر رضوان الله عليه فكان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا مات واحد ولا يتحقق عمر من حاله ولا يدري إلى أين يصير لصالح العمل الذي كان في الظاهر معمولا به، أم لباطن النفاق الذي كان في الحقيقة منطويا عليه. إذا ما اشتبه الأمر على عمر رضوان الله عليه توقف ناظرا، فإذا ما حضرت الجنازة فتقدم حذيفة لكي يصلي مع الناس عليها صلى عمر، وإذا لم يشهد حذيفة الجنازة عامدا متعمدا تخلف عنها عمر رضوان الله عليه. هذا في الآخرين في الغير، وأما في الذات وفي الأنا فإن عمر رضوان الله عليه حدثت له فكرة فأحدثت له عبرة، وتوقف في الأمر طويلا يقول: ومن أدراك يا ابن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرك في من ذكر، مع أنه مبشر بالجنة كما هو معلوم، ومع أنه رضوان الله عليه لما كان مع أبي بكر وعثمان في معية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجبل فارتجف الجبل، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي للجبل اثبت، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. فالشهيد الأول عمر رضوان الله عليه، والثاني عثمان، وصديق الأمة الأكبر أبو بكر رضوان الله عليهم أجمعين. أما عمر فقال لنفسه متسائلا: ومن أدراك أنك لست من المذكورين أعلاه، فما الحل إذن؟ ذهب إلى حذيفة رضوان الله عليه فقال: ناشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ أو يخشى عمر على نفسه النفاق ولا تخشى؟ أو يخاف الفاروق على ذاته من النفاق ولا تخاف؟ عجب والله عجب، عجب لا ينقضي بأوائله وآخره. أو يبكي الفاروق من خوف النفاق ولا نبكي؟ ويجزع الفاروق من خوف وصمة النفاق ولا نفزع ولا نجزع؟ عجب والله عجب. اللهم أحيي موات قلوبنا بالإسلام العظيم، اللهم أحيي موات قلوبنا بالإسلام العظيم. الله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه، والله رب العالمين يرد عمل المرائين عليهم جملة واحدة، ويعذبهم بعد ذلك بريائهم، ويؤاخذهم بعد ذلك بنفاقهم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فأولهم شهيد، رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، يؤتى به يوم القيامة في الموقف بين يدي العزيز الأجل، يعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول: فما عملت فيها؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت. هذا ظاهر الأمر. فيقول الله رب العالمين: كذب، وإنما قاتلت لكي يقال جريء وقد قيل. قل لي بربك، أي أمر عظيم هذا تنطوي عليه النفس يحمل الإنسان على أن يلقي بنفسه في مهاوي الردى، وأن يتعرض لسيوف البواتل والانصال المشرعات، بل يتقدم غير محجم جريئا شجاعا في ظاهر الأمر حتى تفيض روحه لله رب العالمين ويسلب سلبه؟ قل لي بربك، أي حامل للمرء على ذلك داخلا سوى الشهادة التي يبتغيها العبد المسلم لكي ينال بها منازل الرضوان في أعالي الجنان عند المليك الديان؟ ولكن شائبة الشوائب ها هنا تجدها، دائما تجدها: الحاذق النحرير صاحب البصر والبصيرة يشمها بأنف قلبه ويراها بعين بصيرته. نعم، هي هنالك مخالطة للأعمال دائما، شائبة الشوائب تجدها دائما كرائحة الطبيخ في إناء لم يحسن غسله، تشمها ولا تتحققها، وتجدها ولا تجدها، وتجد أثرها ولا ترى عينها. شائبة الشوائب كذلك في كل الأعمال، والأعمال ليست بكثرتها، لأن العبرة في العمل ليست بالعمل في ذاته، وإنما بتخليص العمل مما يشوبه ويكذبه. رجل يتقدم مخترقا يعرض نفسه للموت للهلاك لكي يقال عنه جريء، لكي يقال عنه إنه شجاع، وأنت خبير حفظك الله بأن ثناء الناس في المنتهى ينحل إلى شيء لا يفيد، وأن الناس مهما تكلموا عنك مثنين فإن ذلك لا يطعمك من جوع ولا يكسوك من عري ولا يسقيك ذلك من ظمأ، وإنما ثناء الناس في المنتهى في حصيلته النهائية، ثناء الناس في المنتهى ينحل إلى كلام لا يفيد. وليس في هذا من تقليل شأن الثناء الحق على العبد في شيء، وإنما ذلك هو أقلام الحق تنطق بها ألسنة الخلق. والله رب العالمين إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم إن حبيب الحبيب حبيبه، وعندئذ ينادي جبريل في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. والله رب العالمين جعل الثناء من الصالحين على العبد بعد الممات موجبا لدخول الجنة، لما مرت الجنازة فأثنى عليها الناس خيرا، ولما مرت فأثني عليها بشر، فلما قال في الحالتين وجبت قيل وما وجبت؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وجمل ظواهرنا بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يظن العبد أنه يخلص العمل لله جلت قدرته وهو في الحقيقة مراء به، فهذا رجل يتقدم الصفوف يتعرض للموت الهالك المهلك، وإنه لا يتقدم غير حياب ولا وجل، ومع ذلك لا يبتغي بذلك وجه الله جلت قدرته، وإنما يبتغي الثناء والمحمدة وأن يقال فلان جريء، وهو يعلم أنه ربما تعرض للقتل وما دونه، ودعك من القتل ونحره جانبا. هذا الذي يبتغي أن يقال عنه من الناس إنه شجاع وإنه جريء، لعله أن يصاب في عينيه فيقضي العمر بعد ذلك غير مبصر، ولعله أن يصاب في بعض أطرافه فتبتر، ولعله أن يصاب في مواطن من جسده يظل معانيا منها متألما حتى يموت ولو تطاول به المدى. وكل هذا يهون من أجل أن يسمع ثناء الخلق عليه الذي ينحل في النهاية إلى ما لا يفيد وما لا قيمة له، أن يقال فلان جريء. يا لها من كلمة لا معنى لها ولا قيمة ما دامت على هذا النحو وعلى هذا الترتيب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويتقدم الثاني ويقدم حتى يكون بين يدي الله جلت قدرته، فإذا ماذا هو؟ وإذا به عالم، وإذا به قارئ، يعني حامل لكتاب الله رب العالمين المجيد. فإذا هو عالم عتف الليالي ذوات العدد على العلم، شغل القلب بذلك والروح والجسد، ووصل الأصباح بالأمساء وقطع المدد، وأنفق المال من أجل التحصيل كتابة ونسخا وشراء واقتناء، وكان الناس عاكفين على ملذاتهم، وأما هو فكان عاكفا بليل على كتابه والقرطاس والمصباح ولا شيء. وأما الناس فيخبطون في الأرض يطلبون المال والجاه والمنصب والمحمدة، وأما هو فقد طلق ذلك كله وعكف في صومعة العلم المتفردة، هناك في العزلة الشامخة ينظر إلى الناس من أهل الجهل في السبح، يتعاجبون كالأطفال في يوم العيد بأزيائهم ولعبهم. وأما الحكيم العالم فكذلك هنالك، إلا أنه كذلك ظاهرا وليس كذلك في حقيقة الأمر. يا لا ضيعة ما أنفق من الأوقات والأموال والجهد، يا لا ضيعة ما أنفق من العمر الذي تبدد سدى وذهب هباء. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين، من أجل أن تلتف حوله المحافل، من أجل أن يقوم في الناس خطيبا، وأن ينتصب في الناس واعظا، وأن يجلس في الحلقة معلما. اللهم الطف وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن عذبتني في النار فاجعل ذلك بحيث لا يراه أحد من خلقك، حتى لا يقول شامتين قد عذب من دل عليه وأرشد إليه. اللهم أنقذني من النار والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما هذا الذي يقدم بين يدي الله رب العالمين وقد أنفق العمر كله من أجل تحصيل العلم وطلبه وإنفاقه وتعليمه وقراءة القرآن وإقرائه وتلاوته، لأن النص هاهنا جاء على هذين اللفظين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول: ما صنعت فيها؟ ما عملت فيما أنعمت عليك بأن هيأت لك الأوقات وأصلحت لك الأحوال وأصلحت لك جهاز التلقي من عقل واع وحافظة لاقطة وبصر مصح، من أجل أن تقبل على العلم والتعليم مصبحا وممسيا، وعلى القراءة والإقراء مصبحا وممسيا. ماذا صنعت؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته لأجلك، وقرأت فيك القرآن. يقول ربنا الكريم الديان: إنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وللآخر يقول ربنا جلت قدرته: إنما قرأت القرآن وأقرأته لكي يقال قارئ، لكي يقال إن فلانا من حملة كتاب الله المجيد، ولا يظهر عليه أثر لهذا الذي يحمله. القرآن يحض على الإخلاص وهو منه بمنجى، والقرآن يرشد إلى العمل الصالح وهو منه بمبعده، فأي فائدة تحصل عليها إذن من تلاوة القرآن المجيد؟ أكثر منافقي أمتي قراؤها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما قرأت القرآن لكي يقال قارئ وقد قيل، ثم يأمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويتقدم الثالث في العرصات بين يدي الله رب العالمين، وإذا هو جواد منفق بذول مسماح، لا يقف في يده درهم ولا دينار. ما الذي كنت تصنع؟ كنت أبذل المال فيك، أنفقت فيك الأموال بسخاء غير معهود، أنفقت فيك الأموال والعبد ولم أبق لنفسي شيئا من المتع، كذبت، إنما أنفقت لكي يقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. إذا قيل في الناس جواد فقل نعم، جواد ركوب لا جواد عطاء. إذا قيل في الناس خليل فقل نعم، خليل اسم شخص لا خليل وفاء. نعم، نحن في زمان كل حب فيه خب، وطعم الخل خل لو يطاق، لهم سوق بضاعتها نفاق، فنافق فالنفاق له نفاق. أسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من النفاق ظاهرا وباطنا. وما هي بدعوة إلى النفاق؟ وإنما هي حكاية حال. نعم، نحن في زمان كل حب فيه خب، وطعم الخل خل لو يذاق. نعم نحن في هذا الزمان الذي انتصبت فيه سوق القوم، لهم سوق بضاعته نفاق، فنافق فالنفاق له نفاق، يعني فالنفاق له رواج عند الخلق. وأما الإخلاص فأعز من الكبريت الأحمر، لا ينفق النفاق إلا عند الله رب العالمين، لا ينفق النفاق ولا ينفق إلا عند الله جلت قدرته، لا ينفق إلا عند الله رب العالمين وحده. فاللهم ارزقنا الإخلاص، وأنت أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحيا في محنة حقيقية عباد الله. العبد إما أن يكون ممتعا بالصحة والعافية فوجب عليه الشكر لله رب العالمين في ذلك، وإما أن يكون مبتلا بالمرض وضد العافية فالواجب عليه الصبر في ذلك، إما أن يكون ممتعا بالغنى فقد وجب عليه الشكر لله جلت قدرته في ذلك، وإما أن يكون مبتلا بالفقر فقد وجب عليه أن يكون صابرا على ذلك إلى تلك الأضداد التي لا يخلو منها إنس في هذه الحياة ولا يعرى منها إنسان. إن الإنسان إذا ما تأمل في هذه الأمور ووزنها بميزان الشرع الأغر علم أن الأمر كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن العبد بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. العبد بين مخافتين، بين زمان قد انقضى لا يدري ما الله صانع به. الأعمال الصالحة التي تأتت من العبد في الزمان الذي انقضى، أيقبلها الله رب العالمين أم عليه يردها؟ أمر لا يعلمه إلا الله، وسؤال حائر ليست له من إجابة إلا يوم العرض على الكريم المتعال. بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. فلا يغترن إنسان بحسن عمل ظاهر وإن كان على شفا التحقق من جمال باطنه، لأن الله رب العالمين وحده هو الذي يعلم هذا العمل لله رب العالمين أم لسواه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هم الذين يعملون الصالحات، يصلون ويصومون ويتصدقون ويقومون ويتلون القرآن المجيد، هم الذين يأتون بالصالحات في ظاهر الأمر، ولكن أين الحقيقة في هذا العمل الظاهر؟ ومن الذي يستطيع الجزم بأن العمل الذي عمله هو لله رب العالمين خالصا؟ إن المرء لا يمكن أن يتحقق من ذلك إلا إذا ما قدم على ربه جلت قدرته. فاللهم ارزقنا الإخلاص وأنت أرحم الراحمين. الله جلت قدرته لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، وإلا إذا كان على شرع ونهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه عقبة أخرى، لأن الإنسان لو أراد بالعمل وجه الله رب العالمين مخلصا ولم يتحر الوسيلة التي يؤدى عليها العمل والنهج الذي ينبغي أن يسير عليه العمل، فإن العمل يرد عليه ولو كان خالصا، لأن الله جلت قدرته لا يقبل هذا إلا بهذا، ولا يرد هذا إلا إذا كان مفقودا وكان الآخر موجودا. طالما فقد واحد من هذين رد العمل على العامل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإخلاص لله رب العالمين في العمل وهي العقبة الكداء، وهي السبيل المتفرد الذي لا يستطيع السير فيه إلا الآحاد الذين أخلص الله رب العالمين قلوبهم له وحده، والذين أنعم الله رب العالمين عليهم وآتاهم من فضله. وأما الذين يبتغون المحمدة عند الخلق ولو بالقدر اليسير غير الملحوظ، حتى ربما أدى بهم ذلك إلى إنفاق الأموال العظيمة لله في ظاهر الأمر، وأما في الحقيقة فإنها تكون لغير وجهه. أما هؤلاء فإن الله رب العالمين لا يقبل منهم شيئا. هذا السبيل المتفرد المتوحد هو بعينه الذي دل عليه عمر رضوان الله عليه عندما سأل أبي رضي الله عنه عن التقوى، فقال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ أما مضيت في عمرك في طريق قد حفته الأشواك وانتثرت على سوائه وقارعته؟ أما سرت في طريق ذي شوك؟ بلى ثم بلى ثم بلى، ما يخلو طريق في الحياة من أشواك. فقال الفاروق رضوان الله عليه: بلى. قال: ما عملت؟ أي عندما سرت في الطريق بالشوك؟ قال: شمرت واجتهدت، شمرت ثيابي حتى لا يعلق بها شيء فيصيب الإهاب فيصيب الخارج من الأذى شيء، ثم إني توقيت حتى لا يصيب الداخل من الأذى شيء. وانظر إلى دقة الفاروق الملهم رضوان الله عليه في الذي ذكره وهو يعلم كأنما هو بحدسه وإلهام ربه إياه قد علم ما الذي يعنيه أبي رضوان الله عليه عندما سأله عن التقوى، فمثل له الأمر ظاهرا: أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. ما دام الأمر سيؤول إلى التقوى فهي تحتاج ظاهرا وباطنا، ولا يكتفى فيها بباطن دون ظاهر فهذا ادعاء وكذب، ولا يكتفى فيها بظاهر دون باطن فهذا نفاق ورياء ومصانعة. لا بد من الظاهر والباطن وأن يكونا سواء، كما قال الصالحون من السالفين: إن العبد إذا وجد نفسه في الخلوة ولم يجدها في الجلوة فهو مؤمن ضعيف، وإذا وجد نفسه في الجلوة ولم يجدها في الخلوة فهو منافق غير شريف، وإذا وجد نفسه في الخلوة كما هي في الجلوة فهذا هو المؤمن الحق. اللهم اجعلنا منهم وأنت أرحم الراحمين. أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى يا أمير المؤمنين، شمر واجتهد، فإن طريق الحياة كثير الشوك، إن طريق الحياة ملقا فيه الشوق قناطير قناطير، إن طريق الحياة قد غطته الأشواك، إن سبيل الآخرة بطريق الحياة فيها لم يعد فيه في هذا الطريق موطن لا لقدم وإنما لإبهام، لأصبع في تلك القدم يمكن أن تستقر على غير ألم بدون إيلام. إن طريق الآخرة محفوف بأمثال هذه المكاره كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما العمل؟ شمر يا أخي واجتهد، كما قال هذا الصحابي الجليل يرشد الفاروق رضوان الله عليهما: شمر واجتهد، توكل على الله رب العالمين، وألقي بذاتك بين يدي مولاك، فإن الله رب العالمين هو الذي خلقك وهو أعلم بما يصلحك. ولا تتمنى على الله رب العالمين حالا، لأن الله رب العالمين يقيم كل إنسان فيما يصلحه. ما الفقر والغنى إلا أعراضين من أعراض الحياة، ابتلاء من الله رب العالمين. والحق أن أكثر الناس كما قال شيخ الإسلام لا يصلح، أي أكثر الناس إلا على الفقر، أكثر الناس لا يصلح إلا على الفقر، وأقلهم ثم أقلهم هو الذي ينجو مع الغنى. لذلك كان المساكين هم أكثر أهل الجنة كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأغنياء على باب الجنة محبوسون، وأما الفقراء والمساكين فيدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، بنصف يوم من أيام ربك في العرصات، وإن للدقيقة حينئذ لوزنا عظيما. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الغني الذي يدخل مقتحما قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمين وشمال ومن وراء ظهر ولم يجعله أمامه، كأنه ينظر هاهنا إلى ملحظين اثنين. أما الملحظ الأول فإنه يصنع شيئا يكون دبر أذنه وتحت قدمه ووراء ظهره، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يحسب أنه قد صنع شيئا، بأن آتى ما آتى من فضل الله رب العالمين الذي أعطاه، فهذا أمر. وأما الثاني أنه جعله وراء ظهره فلا يلتفت إليه، لا يشغل به، لا شغل رياء وتحديث نفس بأنه صنع، ولا شغل هم بأنه نقص من حصيلة المال ما نقص، بل إن الأمر يأتي كما قد بين لنا العلماء عليهم الرحمة في حال الكريم الذي أصبح الكرم له سجية. فإنك لكي تعلم أألكرم لك سجية أم هو فيك غير عادة، وإنما هو متكلف في طبعك يقوى عليه البخل في كثير من الأحايين فيصرعه. هل لك إذا ما دللتك على خصلة تعرف بها أكريم أنت حقيقة أم متكرم؟ أدلك عليها والأجر على الله رب العالمين. إن كنت حاسبا للإنفاق في الجود حين الفعل مقدرا له قبل أن يكون فليس الكرم فيك سجية بعده. وأما إذا ما كان الأمر يهم إليه العبد عزما جازما لازما ملتزما ملازما ثم يقبل عليه بغير تفكير في عواقبه فهو حينئذ من أهل الجود الحق والكرم الصدق. اللهم اجعلنا منهم وأنت أكرم الأكرمين. إن الله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا لها من محنة، هذا الطريق المحفوف بالمكاره، هذا الطريق الذي يأتي فيه ما يأتي من المنغصات، ألم يأتي به مرض ما يزال يزيد في النفس حتى يذهب العقل، ألم يأتي به فقد حبيب من ولد أو زوج أو ابن أو أب أو أم أو ما شاكل مما يلاصق الروح ويشافه الأذن حينا بعد حين بمعسول اللفظ وحبيب الكلام. أما الإنسان فإنه يجد ألم الفقد ويجد ألم المرض ويجد ألم الفقر ويجد ألم الكدورات والشأن عند من كان حاذقا أن يعلم أن الله رب العالمين إذا أراد به الخير أزعجه بجميع المنغصات، فما يكاد يسكن إلى شيء من أمور الدنيا وأشيائها إلا ونغصه الله رب العالمين عليه. ما أن يسكن العبد إلى شيء من أشياء الدنيا وما أن يركن الإنسان إلى أمر من أمورها، إن كان الله رب العالمين يريد بك الخير حقا فإنه ينغص عليك محبوباتك، يسلب الشيء بعد الشيء. واعتبر بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزع منه محبوباته وهو في عالم الغيب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حمل في بطن أمه لم يرى أباه، فلما أن شب سلبت أمه، فلما كفله جده نزع منه جده، ثم لما جاءت الرؤوم الرحيمة أمنا أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها ظلت معه حتى كان أحوج ما يكون إليها بنصرة العم الكافر الذي أقامه الله رب العالمين درءا وحماية وردئا ومصدقا بالقول دون الحقيقة. هذا الذي كان لما أن كان كذلك وهو أحوج ما يكون إليه نغصه الله رب العالمين عليه حبا فيه وإكراما له، فسلبه الزوجة والعم، الحامية في الخارج والمحامي في الداخل، سلبه التي تمن عليه بمالها وهي أعظم الناس إليه منه من غير من رضوان الله عليها وبعمه الذي يدفع عنه، ثم سلبه الولد لكي يعيره المشركون بعد بأنه أبكر مقطوع العقب ليس له من ولد يحيى بعده ذكر، إلى غير ذلك من الأمور. وهو يختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجعله منحازا في ظاهر الأمر وباطنه إلى السلة المختارة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يكون على رأسها إماما لها صلى الله عليه وسلم، كما هو إمام الكل وكما هو قائد الكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يختار الفقر اختيارا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي ينظر الناس في أحوالهم وليسوا بأعز على الله رب العالمين ربهم من جلالة قدر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفيق والتفق يا قلبي، أفق يا قلبي فقد آن لك أن تفيق. نعم، أما آن للقلب أن يجد مستقره، ولا يعلم أحد متى يجد قلبه مستقره، فاللهم أرنا مستقر قلوبنا بقرارها الذي ترضى عنه يا رب العالمين. أفيق والتفق يا قلبي، أجل ثم أجل، قد آن لك أن تفيق يا قلبي. هذه الحياة ليست للراحة عباد الله، وإنما هي ابتلاء واختبار ومحنة، هي تمحيص من الله رب العالمين وفتنة. فمن ظن أنه هاهنا في الحياة في هذه الدنيا لكي ينعم فيها فهو واهم جاهل، فهو لا يفهم شيئا، فهو أضل من حمار قومه. وأما العاقل حقا فهو ينتظر التنغيص في كل شيء، وعند صفو الليالي يحدث الكدر، كما قال الشاعر القديم: اللهم أحسن ختامنا يا كريم، اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهداية، نعوذ بك من الضلال بعد الهداية، ونعوذ بك من الغواية بعد الرشاد، نعوذ بك من الغواية بعد الرشاد. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، وأصلح بالنا واشرح صدورنا وثقل موازيننا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم إنا نسألك قلوبا لك خاشعة، وأعينا من خشيتك دامعة، ونسألك أبدانا على البلاء صابرة، نسألك أبدانا على البلاء صابرة، نسألك أبدانا على البلاء صابرة. اللهم ارفع عنا الكرب، ارفع عنا الكرب، اللهم ارفع عنا الكرب، اللهم ارفع عنا الكرب، اللهم اكشف عنا همومنا، اكشف عنا همومنا، اذهب عنا غمومنا، اذهب عنا غمومنا. اللهم رضنا بما يرضيك، رضنا بما يرضيك، رضنا بقضائك وقدرك. اللهم رضنا بقضائك وقدرك، اللهم رضنا بقضائك وقدرك. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نسألك الثبات عند الممات. نسألك الثبات عند الممات. نسألك الثبات عند الممات. نسألك الثبات عند الممات. نعوذ بك من سوء الخاتمة. نعوذ بك من سوء الخاتمة. نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا الإخلاص. ارزقنا الإخلاص. ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا من الرياء. أجرنا من النفاق. أجرنا من السمعة. اللهم اهد قلوبنا. اهد قلوبنا. اهد قلوبنا. اهد قلوبنا. ثقل موازيننا. بيض وجوهنا. ثبت أقدامنا. أصلح بالنا. اشرح صدورنا. بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.